يا شيخ محمد. نعم. هذه الأخت السائلة تقول بأنها صلت إلى غير القبلة، هل تعاد الصلاة في مثل هذه الحالة؟ نعم، إذا كانت فرطت وجبت عليها الإعادة، والغالب أنها تكون مفرطة إذا كانت في البلد، لأن بإمكانها أن تسأل وتبحث عن القبلة. فتجب عليه إعادة جميع الصلوات التي صلتها. طيب، جزاكم الله خيرا.